تين نون مسجل عليه برنامج أول مرة. يذاع أول مرة أول مرة. برنامج تعده وتقدمه نادية توفيق. بنرحب للمرة يمكن الخامسة أو السادسة أو السابعة أو بالفنان هاني شاكر. أهلا بي. أهلا يا فندم. زي ما قلنا قبل كده يمكن تستمر معانا إلى كده مدة عدة شهور يعني. ده شيء يسعدني. يعني اعتبر كده محاضرة من محاضرات الكلية اللي بتديها كمعيد يعني. تحت أمرك. عندك معاد في البرنامج في الاستوديو. تحت أمرك. يمكن نكسر القاعدة في هذا اللقاء ونرجع بسرعة إلى حرف ألف اللي إحنا سبناه في يعني انتهينا منه وكنا نقلنا إلى حروف أبجدية أخرى. يعني إحنا قلنا قبل كده إن إحنا ماشيين بالحروف الأبجدية من أجل خاطر الأخت أمنية محمد زكي. الأخت أمنية إحنا قدمنا رسالتها قبل كده وإنت قدمت لها الحقيقة تحية يعني. أعتقد إنما الامتحانات إذا شغلتها أو انقطع النور الكهرباء فما سمعتش اسمها. فإيه رأيك لو تقدم لها تحية كمان مرة؟ حاضر. الأخت أمنية زكي. أمنية زكي بتمنى لك التوفيق في المذاكرة إن شاء الله، وإن شاء الله تسمعينا المرة دي النور ما يتقطعش. نعود للحرف سين. الأخت سناء حسن الحلواني بودها إنها تسجل أغانيك منها أهواك وحكيم عيون لأنها لم تتمكن من تسجيلهم من خلال البرنامج لما قدمنا هذه الأغاني. أعتقد إنها بتذاع حاليا في الإذاعات. هي حكيم عيون بتذاع أكثر من أهواك. من أهواك. آه. فنرجو إنها تتتبع البرامج وتستطيع أنها تسجلهم إن شاء الله. أرجو إن كمان أحقق رغبتها لأنها بتسأل عن غربة، وأنا زي ما قلت غربة يعني كذا. أنت ملاحظ يعني أكثر كم من مرة طلب. طلبت. أعتقد عموما حاضر لازم نلبي طلب سناء. وأعتقد أن في شرايط النهاردة يعني. موجودة الشرايط. نقدر نقول الشرايط اللي معاك فيها غربة؟ فيها. نقدمها كلمات واحد. كلمات أستاذ عبد الرحمن الأبنودي ولحن أستاذ حسن نشأت. ننتقل إلى حرف شي. ناسي كده هو مش اسمه عبد الرحمن الأبنودي برضه. عبد الرحمن الأبنودي صح. نسأل كده. معلش نكمل. ننتقل للحرف شين. شذا الأخت شذا حسين علوان العرق النجف. أعجاب وصورة. تحت أمريكا شذا. حاضر. بتسأل عن أحدث أفلامك وأعتقد إن إحنا يعني أجبنا مظبوط على هذه الأسئلة. وأرجو أن تكون الأخت شذا قد استمعت إلى حلقات البرنامج المتتالية مع الفنان هاني شاكر، وشكرا على مراستها للبرنامج. الأخت صفاء محمد ست رسائل. أتفضل. ما شاء الله. في رسالتين خاصتين بك. أتفضل. يمكن ده ثلاثة أظن كده. ثلاث رسائل على ما أعتقد. أتفضل. أربعة. معظم رسائل لك كمين. مش للبرنامج يعني. هي بتحمل رسائلها اعجاب وعتاب لانها ارسلت عده خطابات وبترجوك الرد عليها. لا ان شاء الله يا صفاء، اعتقد يعني ان دي اخر جوابات، مش هعذبك بقى تاني. تبتدي انت بقى اللي تكتب الجوابات. عليها بقى. حاضر. الاخت صباح مصطفى من البحيره. شكرا على رسائلها الرقيقه. في كارت لطيف. اتفضل الكرت. شكرا يا صباح. وجواب رسالة معاه. ايضا هي بتسأل هي سؤال وجيه. العمل الفني اللي قدمه فنان غيرك وكنت تتمنى انك تقدمه، ايه رأيك؟ والله في اعمال فنية كتير حلوة، وبالتالي الواحد بيتمنى ان هو يقدم كل عمل فني حلو يعني. كل غنوة ناجحة. بتمنى ان كنت انا اللي اغنيها. ما تعرضش عليك لحن حلو ويمكن تكون يعني اجلت مثلا تنفيذه وغناه غيرك وقلت يا ريتني غنيته؟ والله هو حصل يعني، انا اول ما طلعت كان في لحن رساله من تحت الماء، كنت ابتديت احفظه من الاستاذ محمد الموجي لانه كنت وقتها كان مفروض ان انا هقوله في فيلم من الافلام. هو الحقيقه كان الاستاذ عبد الحليم الله يرحمه كان راكن اللحن ده مده طويله، ما كانش بيعمل عليه بروفات وما كانش حاطط في اعتباره انه يغنيه، لكن ظهر ان انا فكرته بيه بقى. فاول ما ظهر تاني اللحن وابتديت احفظه كده وغنيت فعلا جزء منه في الاذاعه. يا سلام. راح مكلم الاستاذ الموجي واخده غنى يعني في الحفله اللي بعد كده. فده طبعا كنت اتمنى ان انا اغني اللحن ده. انت وقعت بنفسك وتقول انا غنيته. احنا ما سمعناهوش قبل كده. ايه رايك نسمع له جزء منه؟ انا الحقيقه مش فاكر الكلام يعني مش في مخيلتي الكلام بالظبط. بقول حضرتك ده بقى له مده. الى جانب ان هو بقى له مده كمان اللحن ده ما بيتذاعش في الاذاعه فعلا. على العموم يمكن من خلال لقاءات البرنامج معاك تكون تذكرت كلام. ان شاء الله ان شاء الله. في كمان بتسال الاخت صباح, انا سلمتك رسائلها طبعا مع الكرت. ايوه. بتسال الفنان والفنانه المفضلين عندك من الجيل السابق ومن الجيل الحالي اللي بيغنوا يعني؟ اعتقد لان ده مجالك. طبعا السيده ام كلثوم والاستاذ عبد الوهاب و انا مش عاوزك تقول جميع الاسامي بقى وتقول علشان محدش يزعل ولا لا ايه؟ لا هو كده كفايه. يعني ام كلثوم عبد الوهاب. مع انك يعني من الجيل الجديد ويعني ما اعرفش المفروض ان يبقى الواحد ايوه يعني بيحب التغيير والتجديد وكده. لا انا ما اعرفش يعني الاستاذ عبد الوهاب والسيده ام كلثوم الواحد بيحس فيهم باصاله غريبه قوي. يعني لو حضرتك تلاحظي انه معظم اللي بيحضروا حفلات الموسيقى العربيه معظمهم من الشباب. ده دليل فعلا على ان الشباب متعطش الموسيقى الاصيله دي. سيبك بقى من الديسكو والاغاني السريعه والاغاني الخفيفه دي, ده لون. لكن احنا كشرقيين او ما اعرفش يمكن كجيل لسه صغير في السن شويه بمتعطش لانه يسمع الاغاني دي. هو بعدين يعني يمكن الموسيقى الشرقيه طبعا موجوده في الدم فعلا. مزبوط. يعني في تكويننا نفسه. مزبوط. زي الاكله المسبكه. أيوة. زي يعني نعيش على السفيه ما نقدرش. يعني ممكن نطلع فيها شويه ونقول رجيم وناكل ستينه لابد نرجع تاني للاكل الشرقي ما يريد بقى. تحب تغني مع مين كثنائي؟ انا جربت اعمل ثنائي مع لبلبه ومع سميره سعيد يعني بعض اغاني مش اغاني يعني كانت تجربه ان احنا قد عملنا دوتات قديمه وعملناها سجلناها في تسجيل جديد. لكن فكره الثنائي عموما مش في بالي. يعني انا زي ما طلعت بغني لوحدي اعتقد ده الانسب لي ان انا افضل اغني لوحدي. ولا في الافلام مثلا يعني اذا كانت اذا يعني. كانت اذا كانت البطله مفروض انها تغني وصوتها حلو او هي مغنيه من الاصل اطب. يعني ما تتمنش صوت معين يغني معاك لو كان في موقف في فيلم مثلا؟ لا هي فكرة ان حد يغني معايا دي الحقيقة مش في بالي خالص. انت قلت دلوقت احنا عرفنا منك من خلال هذا الحديث ان غنيت مع الفنانة سميرة سعيد. كانت غنوة ايه؟ برضو دويت الأستاذ عبد الوهاب اعتقد. يعني نفس الفكرة يعني. نفس الفكرة اللي مع الفنانة اللي بيبقى. ايوة. اطرف موقف قبلك تعتبره ممكن طريف او حرج او اطرف موقف؟ اول يوم كان مفروض اغني فيه وكان حفلة كان اول حفلة اغني للناس واستاذ موجي قدمني في للناس في الحفلة دي كده فكرنا كان بأغنية ايه؟ كان حلوة دنيا. حلوة دنيا. الحفلة دي كان مفروض انها يوم عيد ميلادي. وانا بقى يعني معلق امال كبيره قوي على الحفله ديت وان انا هتقدم كصوت جديد للناس وكده. وكان وقتها السهر سنه 72 كان لحد الساعه 12 واحدة حاجه كده يعني. يعني ما كانش مسموح بالسهر بعد الساعه 1 في اي حفله من الحفلات. طلعت مدام فايزه احمد المفروض هي الفيديت بتاعه الحفله وغنت وخلاص مفروض الوقت ينتهي وما كانش مفروض ان انا اطلع خلاص الحفله وقتها انتهى. ودي اول فرصه لك يعني؟ ودي اول فرصه. ولو ما كنتش غنيت وقتها كنت تعقدت ما كنتش غنيت ابدا. الاستاذ محمد الموجي راح نازل كان جنبينا مدير الامن مش فاكر الاسم اعتقد الاستاذ الهمشاري سياده الدوله الهمشاري يمكن مش فاكر بالظبط. استأذنه في نص ساعة ان انا اغني. قال له صوت جديد وكده ومش عايزين نظلمه من اول يوم يعني. فسيادة اللواء الحقيقة ابدى استعداد كبير قوي وراح موافق ان يتمد نص ساعة ليا. فعلا مدام فايزة احمد خلصت غنوتها وطلعت غنيت بسرعة بسرعة، كمفروض أغني غنوتين رحت مغني غنى واحدة كده بسرعة بسرعة، فرصة علشان الناس تسمعك أوام يعني. واتسجلت الحفلة الحمد لله. ويعني الظروف دي كلها طبعا بالنسبة لأن واحد مفروض أنه كان طالع جديد ويغني أو ما يغنيش، وحعمل إيه لما أطلع أغني وحاجة كده. أعتقد ده كان موقف صعب، ده مش موقف طريف يعني ولا حاجة. يعني من كلامك بيدل فعلا، يمكن في بعض الناس بيقولوا ان الفنانين الجدد، طبعا انا مش عايز اقول انك جديد دلوقتي يعني بقالك اثبت يعني وجودك، انما عايز اقول يعني كل صوت لما كان في مبدأ ظهوره طب لم يلقي صعوبة بالنسبة لان وسائل اعلام كثيرة، اما الفنانين القدامى يعني الاجيال السابقة طبعا لا الصعوبة، هل ينطبق عليك انت انك من الفنانين اللي لقوا صعوبة في شق طريقهم ولا كان سهل بالنسبة لك؟ لا الى حد كبير يعني كان في مساعدات برضو، كان في مساعدات يعني بالنسبة للإذاعة كهيئة والتلفزيون كهيئة والصحافة والسينما يعني، وبيقفوا جنب الأصوات الجديدة والكويس فيها بيثبت وجوده طبعا يعني مش زي الأول مظبوط مش كده. يعني انت رأيك قصد يعني في بعض الأصوات دايما بتتهم الإعلام او بتتهم العصر اللي احنا عايشين فيه بانه يعني لا يبدي اهتمام بالأصوات الجديدة ولا يشجعها. هو يمكن جات الظروف اللي مرت بمصر من ناحية الفنية يعني انه فقدنا ثلاثة من أعمدة الغناء الكبار في فترة قريبة قوي. حصل صدمة للناس يمكن ما بقاش في استعداد لأنهم يسمعوا حد جديد بالسهولة يعني، دي أعتقد حاجة هتاخد وقت يعني احنا فقدنا أم كلثوم وأستاذ عبد الحليم وأستاذ فريد في فترة لا تتعدى سنتين ثلاثة، كان له تأثير في النفس طبعا قطعاً يعني طبعاً يعني تقبلوا بأي صوت جديد، ناس بيغنوا مع الناس اللي موجودة دي من 30 و40 و50 سنة لما فجأة يحس انهم رحلوا عنهم وكده طبعا بتبقى صدمة. فأعتقد ده هياخد وقت لحد ما الناس تقدر تتقبل تاني أصوات جديدة وتقدر تسمع أصوات جديدة، هياخد وقت يعني. ننتقل للأخت صباح القاهرة، تهنئة لك، اعتقد تهنئة دايما بيكون بالخطبة يعني مش كده ولا ايه؟ تسأل عن احدث اعمالك، ارجو ان الاخت صباح تكون بتستمع الى هذه اللقاءات. الاخت صباح اسماعيل حمدان دمشق، بنرحب بك يا اخت صباح، وما زال تقدير الاخوات والاخوة في العروبة باوبريت مصر بلدنا مستمر في كل الرسائل يعني، يا رب يخليهم. بتطلب اغنية من الاوبريت مع الفنانة لبلبة، اعتقد يعني يمكن الاوبريت احنا قدمنا اغانيها قبل كده، اتقدمت كلها انما انا قاعد يعني اذا كان في امكاننا نحن نقدم نعيد فقرات الاوبريت اي غنوة منها. مقطع من غربة بصوتك، نقول يعني مش كفاية انا سمعت الاخت صباح الاغنية مسجلة كاملة كده كفاية لا فيك يعني ما تبقيش طماعة بقى يا صباح. في كمان الاخت صباح محمد رزق الاسكندرية، طبعا بتعتب على عدم الرد كالمعتاد وبتطلب صورة، نقول لها ايه؟ حلو كالمعتاد ضروري يعني. حاضر يا صباح هرد ان شاء الله. الاخت صفاء السيد عمار منوف، شكرا يا اخت صفاء على التحية. بتسأل اعتقد السؤال ده احنا سألناه قبل كده للفنان هاني شاكر واجبت عليه، لماذا لا تغني القصائد؟ مظبوط، لكن انت لك قصائد اظن يعني غنيتها يمكن في اذاعات عربية انا فاكرة انك اديتني قبل كده، لكن هنا في مصر لا. يعني زي قصيدة ايه تفكرنا كده؟ مش فاكر في قصيدة اقولها يا حبيبي لكن اسمها مش فاكر الحقيقة، اتعملت لإذاعة السعودية. في عندك اغنية يا سمير، يا سمير ينطبق عليها ايه؟ ده موشح، ده موشح. احنا كنا قدمنا مرة وانطلب من خلال هذه الرسائل، ارجو اذا كان عندنا يعني فرصة نقدمه كمان مرة ونكسر القاعدة. معلش لا تحت امرك. طبعا الصورة بتتكرر. حاضر يا في رسائل الاخوات والاخوة ان شاء الله. الاخ صالح احمد ضريبي من عدن، في اغنية اسمها انا بحر، هذا فيلم عندما يغني الحب، وبعدين هو بعت لك كلمات حلوة فعلا بتقريبا هذا العنوان، أنا بحار، بحار يشق الموج بقوة إيمان أظن. ممكن تقرأ على مهلك حاضر. إنما أرجو أن احنا نعرف رأيك فيه. حاضر. إيه رأيك؟ حاضر. الأخ صالح أحمد ضريبي من عدن، بنشكره على مراسلته البرنامج. اقترح انك نقدم هذا النص للاستاذ عبد الله احمد عبد الله ليبدي رايه فيه ككلام، وبعدين احوله لك اذا راى انه جيد. ايه رايك؟ بتهيالي كده. طيب ناخده منك تاني. هو اعتقد ان هو حيفيد استاذ عبد الله طبعا في الاول أكثر. وبعدين اذا لقينا رايه جيد اقدمه لك ان شاء الله. ابقى انا يعني عملت حلقه اتصال مظبوط بينك وبينه. في الاخت صالحه حسن عبد الله من القاهره. هي كام رسائل؟ 6 رسائل لك، 6 لك لوحدك. اتفضل. اتفضل. شكرا. ورسائل كلها جميلة أيه؟ الحقيقة يعني أنا مشبكاهم علشان ما يدعوش. شكرا يا صالحة. أدي أدي واحد أدي اثنين أعدهم كده في منهم. اتفضل. اتفضل. كلها رسائل جميلة وألوانها فيها كده ورد و... اتفضل. ذوقها حلو حقيقة. أعتقد هنا كمان في حاجة هنا رسالة يمكن خاص بأستاذ هاني. أنا مقفولة زي ما قالت. اتفضل. طبعا العتاب أنا بقول تاني لأنك وعدت البرنامج بأغنية غربة وكبير يا قلبي. إحنا حققنا نص الطلب والنص التاني إن شاء الله قريب جدا. حاضر إن شاء الله. لماذا لم تغني للفنان عمار الشريحي؟ أنا بحضر إن شاء الله مجموعة من الأغاني مع الأستاذ عمار. ودي يعني خبر جديد للبرنامج أول مرة يسمعه. مش كده ولا إيه؟ أيوة. فإن شاء الله يظهر قريب يعني. حفظت حاجة؟ لا لحد دلوقتي لسه يعني. هو مفروض أنا عارفة إنك بتقول الحقيقة دايما يعني. والله بنشتغل وبندور لسه على الكلام لسه ما حضرناش حاجة لكن في مبدئيا اتفاق. إن شاء الله موفق إن شاء الله. الأخت صالحة يمكن تهنئتي لك يمكن متأخرة شوية إنما ألف مبروك على نجاحك في الثانوية العامة. أعتقد يمكن العام الماضي يعني زمانها في الكلية دلوقتي. بتطلب يعني نفسها أول ما بعتلها الشريط عليه مجموعة أغاني الأطفال. يعني أنا أعتقد إن أغاني الأطفال لم تسجل حتى الآن كمجموعة لك. لا ما تسجلتش. ليه؟ لأن مش من حقي إن أنا أعملها كاسيت. من حق الشركة اللي هي أنتجتهم إن هي اللي تعملهم كاسيت يعني. على العموم إحنا من خلال البرنامج نحاول نقدم ما بين وقت وآخر أغنية والأخت صالحة تسجل. مظبوط كده أحسن. هي استمعت إلى الأخت صالحة حسن. ما زلنا مع رسائلها. استمعت إلى هو اللي اختار في النادي الأهلي وطبعا استمعت إليه في برنامج أول مرة لأن احنا قدمناها يعني على أجزاء. مظبوط. وهي بتطلب تقديمها في البرنامج. أرجو أنها تكون سمعتها ولو هو الحقيقة اقتراحها اللي أنا عملت بيه أننا نقسم الأغنية على حلقات. فإحنا عملنا كده تمام لأن فعلا الغنوة طويلة. شكرا للأخت. شكرا يا صالحة وألف مبروك. الأخ إحنا وصلنا حرف عين. الأخ علاء عبد العزيز. مرحبا بيك في برنامجنا وحاضر. لقائنا بيوصيني أن يكون اللقاء مع الفنان هاني شاكر متكامل. يعني ما عملش إيه نص البرنامج معاك ونص تاني مع حد تاني. ها؟ يمكن يكون فيها شيء بالأنانية يعني شوية. أيوة أيوة. غربة حاضر. إحنا قدمنا الأغنية قبل كده. الأخت عزة محمد المهندس من دمنهور. تحية وتقدير البرنامج والفنان هاني شاكر. شكرا يا أخت عزة. إيه أخبار فيلم عن قصة روميو وجولييت؟ بتسأل الأخت عزة. معرفش أنا مش من أنصار إن الواحد يعيد الأفلام مرة تانية أو يعملها برؤية جديدة زي ما بيقولوا. أنا بفضل إن أنا يوم ما أعمل فيلم تكون القصة جديدة خالص على المشاهد ما شافوهاش قبل كده ويكون فيها يعني معرفش بتمس مشكلة معينة بتمس واقعنا كده يعني. لكن روميو وجولييت ما يعني. وكان في برضو ناس كانوا عايزين أعمل قصة حب لاف ستوري يعني برضو لنفس السبب ما وافقتش. انا ما بفضلش ان انا اعيد القصص اللي اتعملت او القصص اللي اتعملت في السينما العالميه او القصص اللي الافلام القديمه. لا انا بفضل ان اعمل جديد احسن. صندوق الدنيا.